قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصلاة باب الصلاة في مواضي الإبل. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه باب الصلاة في مبارك الإبل، يعني الصلاة إليها، أما ما تبرك فيه وتعطن فيه فقد نهى في حديثين سيأتينا، نهى في حديث البراء بن عازب أن يصلي في مرابض الإبل، قال لا، في مرابض الغنم نعم، في مرابض الإبل لا، ما تصلي إلى مرابض الإبل، أما الغنم فنعم، وأما الصلاة إليها حطها قبلتك ما في شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان يعني أبو حيان نعم، قال حدثنا عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر يقول رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي وناقته القبلة، حاط الناقة فيها السترة عن قبلته، يعني يصلي إليها، لكن المعاطن شيء آخر، وكون يجعلها في قبلتي شيء آخر. المعاطن حديثين نهى الرسول عن الصلاة في مبارك الإبل، يعني معاطنها نعم. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفزع. قول البخاري رحمه الله أبو من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد من دون الله، هل تجد تصح الصلاة؟ يقول ما تصح الصلاة، أما التنور والنار فمكروهة، وأما الشيء اللي يعبد من دون الله فلا يجوز أن يصلي إليه. أراد به الله يعني إذا صلى إلى شيء يعبد ولكنه أراد وجه الله والدار الآخرة فلا يضره. يقول حدثنا وقال الزهري أخبرني أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. وقال الزهري، البخاري علق الحديث هذا عن الزهري، يقول وقال الزهري أن أنس بن مالك يقول عرضت علي النار فلم أرى منظرا أبشع منها، يعني الليلة بالليل لما صلى بالناس الكسوف، بالنهار لما صلى بالناس الكسوف عرضت عليه الجنة والنار، يقول فعرضت علي النار فلم أرى منظرا أبشع منها نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال انخسفت الشمس على فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم. يقول ابن عباس رضي الله عنه انكسفت الشمس، يعني بالنهار انكسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فأريت الجنة والنار، والشاهد النار، قال رأيت النار فلم أرى منظرا أبشع من مرآها، النار جهنم مري إياها وهو في صلاة الكسوف. نعم، صلاة الكسوف 10 من محرم حين مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب قراية الصلاة في المقابر. قال رحمه الله حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول البخاري رحمه الله باب كراهية الصلاة في القبور، وأن الإنسان لا يترك الصلاة في بيته فيشابه القبور، فيشابه الذين يصلون في القبور، فالقبور منهي عن الصلاة عندها، فلا تجعل بيتك قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صل في بيتك الإنسان، النوافل كلها صلى في بيتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله مع نعم. عن عبيد الله عبد الله العمري. العمري نعم قال. قال أخبرني نافع عن ابن عمر. قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوا تشبهوا من يعبدون القبور. فإن يصلي في القبور حرام الصلاة في القبر وقد تكون باطلة. تصلي إلى القبر الإنسان تكون الصلاة باطلة لأنك تشابه من يصلون إلى الأصنام. فالشاهد اجعلوا بيوتكم صلاة اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لئلا تشابهوا من يصلون في القبور. نعم. باب الصلاة في مواضيع الخس والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه قرئ الصلاة بخس بابل. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في مواضع الخس والعذاب. الصلاة في مواضع الخس والعذاب بما يجوز أن تجلس أو تصلي في مواضع غضب الله عليهم مثل الحجر ومثل بابل ومثل غيرها مما عذب الله أهلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال أسرعوا أسرعوا أسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. هذه بلاد أصابها الله تعالى وتقدس بالصاعقة فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. فصار يجرون القوم كلهم يجرون بعارينهم حتى خرجوا من الحجر كله ثم أناق عليه الصلاة والسلام وأناق الناس معه. من المؤسف أنه صار منتزه اليوم الحجر اللي عذب به قوم ثمود صار منتزه الحدائق وحبحب على أكثر من الحجارة وفواكه وصار منتزه الحين فيها الفقرة سلطان الفجير وغيره. الشاهد أنك حتى لو صار منتزه وحتى لو صار حدائق حتى لو صار في منابع ماء لا تجلس فيه الإنسان. إذا سافرت أو ذهبت على سيارة أو شيء فلا تجلس اذهب واجري اجري اجري لما تخرج من بلادك. نعم. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله. يقول حدثنا اسماعيل بن عبد الله. بن عبد الله قال حدثنا مالك الأويسي يعني قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء الباكين إلا أن تكونوا باكين. لا تدخل بلاد عذب أهلها إلا أن تكون باكي الإنسان. ولهذا لما دخل الحجر أسرع بناقته صار يجري جريان والناس تجري وراء عليه الصلاة والسلام حتى انفصل من الحجر. وأما علي رضي الله عنه فيقول لا تصلوا في بابل يعني لأنه خسر باب اللي فيها الملكين هاروت وماروت فلا تصلي هناك ولا تجلس في البلاد اللي هي في أدهم فيها. نعم. ولا يصيبكم ما أصابهم. لا يصيبكم ما أصاب القوم. الله سبحانه ناس قسف بهم وناس أصابتهم الصاعقة. نعم. باب الصلاة في البيعة. قال عمر رضي الله عنه إذا لا ندخل غنائزكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة بها تماثيل. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رادها بأرض الحبشة يقال لها ماريا فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فنوى على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في البيعة. البيعة يعني الكنيسة اللي صلي فيها النصارى والصلاة اللي يسمي ربنا الصلوات. الصلوات هي الكنائس حقة اليهود والبيعة معبد النصارى. البيعة للنصارى والصلوات لليهود. يقول تعالى حيث امتن على المسلمين حينما يكون اليهود والنصارى في حيازتهم وقوتهم يقول إنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفزل قدمت صوامع يعني الرهبة حقة الرهبان وبيع حقة النصارى وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا ومساجد. الصلوات هي الكنائس اليهود والبيع للنصارى والصوامع امتن الله على المسلمين ببقائها لأنها في حضرة المسلمين وحمايتهم وحراستهم، فلو هدمت هذه المعابد لأنهم يعطون الجزية، فإذا أعطونا الجزية وجب علينا حراستهم وحمايتهم، ولا يمكن أن تهان أو تداس أو تهدم إلا بإهانة المسلمين. نعم يقبل. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها. قال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها، ولا فيه لو تصلي بها لسا ما في شيء، إلا أنه لا يجوز تكثير سوادهم. إذا رأيت أنك تكثر سوادهم وأنهم يرون أنك وافقتهم على دينهم وأنك تكثر سوادهم في صلاتك معه في صلاتك في معبدهم فلا تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله، أني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها صنم من أصنام؟ قال: لا. قال: فأنذر بهم. مش معنى هذا أنك لا تكثر سواد المشركين، إذا كان في عيد من أعيادهم وتريد تذبح يعني وافقت المشركين لا تذبح، وإذا كان في صنم من أصنامهم يرون أنك ذبحت لصنم لا تذبح. هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. هل فيها صنم من أصنامه يعبد؟ قال: لا. قال: ألف بنذرك، مدام نذرت وشهد ما في حاجة من الشريعة محذور فافعل، وأوفي بنذرك. فشهد أن المسلم لا يجوز أن يدخل كنائس المشركين ولا بيع النصارى ولا غيرهم لأجل لا يكثر سوادهم ويرون أنه موافق لهم. نعم. لكن للفرقة، لو دخل الفرقة وقلبه طاهر أو صلى لله رب العالمين بغير صلاتهم وهي ميسة ليس فيها أصنام ولا أوثان ولا شيء، صلي فيها الأرض طاهرة لا شك في هذا. نعم. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. إذا حضر في الشام ولا في مصر إلا بيعة فيها تصاوير أو فيها أصنام. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا هذا. أم سلمة أم حبيبة في الوحدة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان هاجرت مع عبيد الله بن جحش فمات هناك، تنصر ومات هناك، وبقيت وحيدة شريدة حتى تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أم سلمة فمعها زوجها عبد الله بن أبي سلمة، هاجرت معه ورجعوا وهاجروا إلى المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لهم رأوا يقول: يا رسول الله، رأينا تصاوير، رأينا مثلا في كنائسهم فيها تصاوير وفيها كذا، قالوا: أولئك شراء الخلق، إذا مات فيهم الصالح أو شيء من هذا صوروا صورها ثم عكفوا عليه، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أنيس الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها عباس رضي الله عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اقتم بها كشف عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. يقول البخاري رحمه الله: بابو قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثنا عبد الله بن عباس وعائشة قال حدثنا عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر مرضه لما اشتد به المرض يغطي وجهه من البرد ثم يكشفه، ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذروا ما صنعوا. يعني لا تتخذوا مسجدي قبري مسجد، أنا لا تتخذوا مسجدي. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قربه برا، لولا أن يعبد من دون الله كما عبد قبور الأنبياء قبله لا دفن برا، لكن خشية أن يعبد قبر الرسول هذا عليه الصلاة والسلام عبد حتى وهو في حجرة وفي يدخل يديه في حجرة، ويا أبا إبراهيم يا رسول الله نجني، يا رسول الله افعل بكذا وكذا، يا رسول الله عبد حتى وهو محجور بحجاب ومحجور بحزام من حديد، لكن الناس عبدوا القبر حتى أصل عبادة القبر. لو أنت عنده إلى عبدت الرسول عليه الصلاة والسلام سواء عند قبره أو في مسجده أو هنا أو هنا لعبدته، فأنت مشرك الشرك الأكبر. إذا أعطيت الرسول شيئا من خصائص رب العالمين فأنت مشرك الشرك الأكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص تخصه ويمتاز بها، وهو أن الله يوحي إليه وشرفه بالرسالة والنبوة، إلا إنه بشر عبد يصيبه ما أصاب الناس، وربنا له خصائص جل قدرته جلت له خصائص امتاز بها. فمن سوى بين المشي بين ما يخصه الله وأعطاه المخلوق هو المشرك الكافر، سواء أعطاه نبي أو غير نبي. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا بها مساجد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من المسلم من جميع المسلمين اليوم اللي يجعلون القبور في وسط المساجد، يجعلون قبورهم في وسط المساجد ويصلون فيها، مع أنه باطل الصلاة في القبر، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر لا تصح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعث إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. قول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من كرامة ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته ولطفه ورحمته وحنانه على صفوة خلقه وأمته جعل الأرض مسجدا طهورا. أينما حصلت الصلاة أنت بتصلي، ما عندك ماء أضرب الأرض وصل. شوف الكرامة من الله تعالى وتقدس، والرحمة والحنان واللطف والعطف على عباده على محمد وأمته. هذا ما حصل لغير هذه الأمة، هذا ما حصل. لا يمكن تصلي الأمم اللي قبلنا حتى تجد الماء ولا ما تصلي. عن هذه الأمة شرفها بنبيها عليه الصلاة والسلام، فأباح لنا أن نضرب الأرض، نضرب الأرض سواء جنابة ولا ظهور أصغر ولا حدث أصغر ولا حدث أكبر، نضرب الأرض وصل الإنسان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان قال حدثنا حسين البشير، حسين البشير قال حدثنا سيار أبو قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير، يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. ما صارت الأمم ولا نبي من الأنبياء إلا للرسول، خاصة هذه الخمس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي رحمة به وبأمته. يقول منها أنه جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. أي إنسان وجبت عليه الصلاة وهو محدث حدث أكبر أو أصغر، فإنه يضرب الأرض، والصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 7 سنين. الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء أظنه قال 10 سنين. طهور المسلم اضرب الأرض وصلي الإنسان في أي مكان كنت، حتى لو أنت في البلد والبلد ما فيها ماء تضرب الأرض وتصلي الإنسان. أما مثل المرضى الذين في المستشفيات ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يأتي بتراب، ما في اللزوم يجيب بتراب، فإنه يتيمم على سريره لأنه من الأرض، الأرض تساطحت، يتيمم على سريره ويصلي على حسب حاله. إلا أن الصلاة ما تسقط ما دام العقل موجود، ما تسقط الصلاة، فيصلي على حسب حال المرضى الذين في المستشفيات. ما يقول بجيب تراب أتيمم ولا أستطيع أتوضأ بالماء، صل على حسب حالك، واضرب بالشرشف او بالبطانيه اللي تحتك او بالسرير، اضرب توم واضرب وصل، ان والصلاه تصل على حسب حالك الانسان. الشاهد يقول: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما امرأة ادركته الصلاه فليقل بيده هكذا وليصلي، ولو حلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. كانت الغنائم سابقا المسلمون مع الانبياء ياخذون الكفار ياخذون اموالهم ثم تجي نار وتحرقه، تحرق المال، المال اللي أخذ من بلاد من أموال الكفار تجي نار وتحرقه. هذه العادة الأولى. أما هذه الأمة فأبيحت لها الغنائم لشرف نبيها عليه الصلاة والسلام، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة الكبرى لا يمكن أن يشفع أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام، وهو القضاء بين الناس. يسكت تحت العرش، يأتون الناس إلى آدم، يا آدم أنت أبونا، انظر موقفنا هذا، عرق وشمس ومتزاحمين كل واحد له رجليه، تعال يا الله على كل إنسان له قدميه، تعال يا أبانا اشفع من عندك. قال لست له، اذهبوا إلى نوح، يا نوح أنت أبو البشر الثاني، افعل افعل. لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، يا إبراهيم أنت أبانا. ما لست لها، اذهبوا إلى موسى، يا موسى أنت كليف. قال لست لها، اذهبوا إلى عيسى، عيسى ما يذكر ذنب، ويقول ليش لها، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذا في الموقف العظيم، الناس واقفين، كفار وجن وإنس ومسلمون وغيرهم واقفين موقف واحد في أرض كل واحد ليس له إلا قدميه، في الشام، في الأرض اللي يحشر فيها الناس في الشام. فيأتي عليه الصلاة والسلام ويخر تحت العرش ويقول يا ربي، ويفتح عليه من المحامد والأدعية، ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فينزل ربك تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته مع كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، فيقضي بين الناس. هذه الشفاعة لا يمكن أن يعطى إياه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. رأيت الشفاعة وهي التي اختص بهذه الشفاعة، ولا بقية الشفاعة قد يشارك بها غيره. وأعطيت الغنائم، حلت إلى الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا خرج من المدينة هرب كل من وراء، من وراء شهر، كل من في الشام اللي مقابله من الكفار يهربون، الحشون خرج محمد من المدينة خلاص يهربون مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، الجنس والنس، الجنس والجن، الجن والإنس والحيوانات والحشرات، وكل وكل ما على وجه الأرض بعث إليه عليه الصلاة والسلام. باب نوم الفرد في المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فعتقوها فكانت معهم، قالت فخرج صبية لهم عليها وشاه أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته الأحماء فخطفته، قال فالتمسوها فلم يجدوا، قالت فاتهموني به، قالت فطبقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو هذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حبش، قالت فكانت تأتيني فتحدثوا عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاه من عاجي بربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت لا ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله باب نوم المرأة في المسجد. باب نوم المرأة في المسجد. المرأة يجوز أن تنام في المسجد لأنها طاهرة، إذا ما صار عليها نجاسات ولا شيء مثل الرجل، الرجل ينام في المسجد، والمرأة أيضا إذا كانت ما طاهرة تنام في المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نجارية كانت تأتيني، كانت نازلة في المسجد لا حف، يعني قبو صغير حطت لها خويمة صغيرة من خياش، خيطة خياش ومخياج ورفعته بعود وتنام فيه وتركض فيه وتصلي مع المسلمين في هذا المسجد. يقول فكانت تزورني في بيتي في غرفتي، كانت تتحدث معي، تقول فأخي ولا يمكن تقوم حتى تقول هذا البيت ويوم المشاحي من تعاجي بربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني هو سبب إسلامها، تقول فقلت ما شأنك ما تقومين حتى تقولي هذا البيت، فحدثتني أنها كانت عند قوم وأنهم كانوا مجتمعين وكان لهم وليدة وكان عليها حرز من أحمر كأنهم خيط حرز، وكان الحذاء إذا شافت الشيء الأحمر تخطفه حسب لحم، كل شيء أحمر على وجه الأرض تخطفه، ولهذا أمر بقتله في الحل والحرم، اقتل الحدأة في الحل والحرم، تخطف الأشياء حتى الأطفال أحيانا صار نايم الحال وعليه ثياب تخطف الطفل والرجل. فالشاهد يقول فقال فخطفت اللباس اللي فوق الطفلة، وشاح فوق الطفلة يعني وشاح تلبس الطفلة على صدرها مجمل ومزركش، يقول فخطفت الحدية لقته مرمي خطفته ذهبت به. فلما أخذوا دقيقة أو دقيقتين تفقدوه ما وجدوه، أوه أنت اللي خدتيه، أنت اللي خفيتيه، أنت اللي فعلت، أنت اللي هكذا. الآدمي ظلوم جهول ما أكثر ظلمه، وفي الناس ظلم لو بدأ ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي فتشوها، تقول فتشوني حتى ضرجها فتشوه، يريدون هذا الحب لكن ما حصلوا شيء. يقول بينما أنا وإياهم واقفين إذ جاءت الحدية وألقت الوشاح وقع بينهم، قلت هيا هذا الوشاح اللي اتهمتموني به، شوف الحدية جاءته جابها الله من السماء ورمته بينكم. تقول فطلبت عتق فاعتقوني، ثم أتيت إلى المسجد فجلست فيه كما وصفت عائشة رضي الله عنها. فأمنوا من الرجال في المسجد. وقال أبو غلابة عن أنس رضي الله عنه قدم رجل من عجل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بالصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافي قال أخبرني عبد الله إنه كان هنا وشاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب نوم الرجال في المسجد، يعني النساء والرجال كلهم مباح، مباح لهم النوم في المسجد، اللي ما عنده بيت ولا عنده حاج أحد يأوي إليه ينام بالمسجد ويتوضأ ويصلي مع الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال أبو قلابة عن أنس قديم رغض من عقلين على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قلابة وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك مرثد الغنوي، يعني عن أنس بن مالك أن ناسا من عقل أتوا وهم من أصحاب صاروا بالصفة، أصحاب الصفة أحيانا يصيرون 70 وأحيانا يكثرون وأحيانا يقلون، يعني الصفة غرف مسجد الرسول تسمى للوفود اللي يجون ينزلون فيها الصفة وتصحب أصحاب الصفة، وليأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من الأغذية من لبن أو تمر أو موائد أو شيء يرسل لهم يأكله وياهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن أصحاب الصفة نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني ما يمكن ينزل في الصفة إلا الفقراء اللي يجون ما لهم أهل ولا مأوى فسجلون في الصفة. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد. نعم. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر. قال. قال النافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر الأول العمري. عبيد الله بن عمر العمري. عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام في المسجد. عبد الله بن عمر كان رضي الله عنه كان أعزب وكان ينام في المسجد حتى وهو جنب. يقول وأجنب أحيانا أقوم أنا جنب يروح يعكسف. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر إلى أين هو، فجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع فسقط رداءه عن شقي وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. يقول البخاري رحمه الله باب تابع النوم بالمسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. العزيز بن أبي حازم قال. عن أبي حازم. عن أبي حازم قال. عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى ابنته يوم من الأيام فاطمة الزهرة رضي الله عنها فلم يجد ابن عمها علي بن أبي طالب عندها، فسأل عنه قالت يا أبتي كان بيني وبينه خصام وكذا وكذا وذهب مغضبا ولا أدري أين ذهب. سبحان الله ذهب ولا تدري، قالت ما أدري أين ذهب. فأمر رجلا أن يلتمسه فقال يا رسول الله أهو في المسجد نائم؟ فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب وجده انحسر انحسر الرداء عن شقه وصار عليه تراب، فكان يمسح عليه الصلاة والسلام ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. أحسن الأسماء عند علي هذا الاسم، إذا قلت يا أبا تراب أجابك بكل سرور، أحسن اسم عنده هذا اللي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام، قم أبا تراب قم أبا تراب. فإذا قلت له يا أبا تراب لبيك لبيك بسرور، أجابك بسرور لأن الرسول سماه هذا الاسم. قال رحمه الله دثنا يزون عيسى ولا دثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أصحاب السفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعوا بيده كراهية ترى عورته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال عن أبيه، عن أبي فضيل قال عن أبي حازم، عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبو حازم هنا الكبير الأشجعي مولى سلمان الأسد مولى عزة الأشجعية، قال هو اسمه سلمان، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رأيت 70 من أصحاب السفة ما منهم رجل عليه رداء. يقول أبو هريرة رأيت 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما منهم أرد، بعضهم عليه رداء وبعضهم عليه حزمين رابطين بعناقهم أرديتهم يربطونها يجيبوا خيوطة ويحطوا بحلقهم من هنا لألا يكون من عوراتهم. قالوا للنساء لا ترفعن رؤوسكن ترى عورة الرجال، لأن ما عليهم إلا إزار صغير أحيانا إلى تحت الركبة فحين إلى الكعبين، وإذا سجد قد تبان عورته. وأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إذا قال الرسول الله أكبر من السجود، لا ترفع رأسك الحرمة حتى يرتفع الرجال وتسوون على الأرض. نعم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى ولا دثنا مسر ولا دثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال مسر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي علي دين فقضاني وزادني. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إذا قدم من سفر. باب الصلاة إذا قدم في المسجد إذا قدم من سفر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم من أي سفر يسافر حج أو عمرة أو غزو أو سرية أو جيش، إذا قدم أول ما يبدأ بالمسجد، أول ما يبدأ بالمسجد. ولهذا يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما بدأ بالمسجد وصلى بالمسجد أتيت وسلمت فلم يرد علي، فلم أجلس لنص ساعة وإذا الوحي يأتيه وعلى الثلاثة الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول فأتيته وإذا وجهه يستنير يستنير يستنير كأنه صفحة فضة رشت بذهب، يقول كأنه صفحة فضة ألقيت عليها الشمس معها مرشوشة بذهب. يقول يستنير يستنير فهنيك بيوم خلقك بيوم أحسن ما خلقك ولدتك أمك أمينك، قال لا من الله تعالى وتقدم أنا بشر لك لكن من الله. فالشاهد يقول البخاري نعم. وقال كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى. يقول كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذي خلفوا أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه. نعم. وقال جابر قال حدثنا خلاد بن يحيى. يقول البخاري حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر، مسعر بن كدام قال حدثنا محارب بن دثار، محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه أنه تخلف جمله في غزوة بني المصر أو غزوة أخرى، تخلف جمله عن الناس منقطع ما يمشي، فأتى الرسول من وراء عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل، ما لك يا جابر؟ قال والله يا رسول الله هذا اللي ترى الجمل انقطع وعي لا يمشي، فضربه بعصا معه عليه الصلاة والسلام. يقول فجرى حتى صار أمام الناس، قالوا يا جابر ما لجملك أول ما يلا تمشي والحين صرت أمامنا كأنه طيارة بيطير طيران. قال تبيعني يا جابر؟ قلت يقول لك هدية، قال لا بعني بثمن. يقول فبعته بأربعين رقيها وقريب من هذا. يقول فاشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قدم المسجد أول ما بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام ثم نادى جابر فقال تعال يا بلال أعطي جابر ثمن جمله وخذ جملك أيضا، يعني إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعطاهم الجنة، اشترى منها وقتلهم وأعطاهم الجنة، يعني يبشرك بأن أباك اشترى الله نفسه وأعطاه الجنة، فالمشتري رب العالمين والبائع أنتم ين. فالشاهد أنه اشترى الجمل عليه الصلاة والسلام ورده على جابر وأعطاه ثمنه. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد قال مثلا أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان يقول لي أتيت الرسول عليه الصلاة، هذا جابر، أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو يصلي أقاب يقول فقال لي صلي ركعتين ضحى، يقول في الضحى يقول فصليت ركعتين ثم وكان لي عليه دين، وكان لي عليه دين يعني ثمن الجمل، فقال أعطاني الدين اللي عليه ثمن الجمل والجمل كله، رد الجمل وأعطاني ثمنه. نعم. فقاضاني وزادني، ما يقول وزادني يعني أعطاه زيادة، اللي اشتروا ب40 زادوا أكثر. نعم. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول البخاري رحمه الله باب إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في حديث النهي، الحديث هذا صفته غير النهي، لكن في أحاديث أخرى ستأتينا يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين. السؤال هنا إذا دخل الحرم، هنا دخل الحرم هنا فهل يصلي ركعتين أو يطوف؟ تقول إذا كان يريد أن يجلس يستمع ذكر أو يصلي أو يجلس مثلا يقرأ القرآن أو شيء فإنه يصلي ركعتين ويجلس، أما إذا كان يريد الطواف تحية الكعبة الطواف، الكعبة تحيته الطواف والمسجد تحيته ركعتين، فهنا تحية المسجد ركعتين والكعبة تحيته الطواف. نعم. يقول قال أن حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله قال عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم عن الزرقي، نعم عن قتا عن أبي قتادة الزرقي أيضا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. يقول أبو قتادة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي رواية لا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هنا ملحوظة جزاكم الله خير، في وقت النهي لا يمكن تصلي، لا حديث أبي قتادة ولا حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل النهار، ولا حديث أبي قتادة ولا غيره من الأحاديث التي تحثك على الصلاة، هنالك ثلاث أوقات قصيرة، حديث عقبة بن عامر الجهني نهانا رسول الله ثلاث صلاة ثلاث أوقات نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا أيضا، حتى الميت ما يقبر فيها، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين تقف، يعني 12 ساعة 12 دقيقة أو ربع ساعة، 12 دقيقة أو ربع ساعة، الأحوط ربع ساعة و 12 دقيقة، حين تبدو بازغة حتى ترتفع، وحين تغرب حتى تغيب مرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات القصيرة لا يمكن يصلى فيها شيء إلا إذا كان عليك فريضة تصلي، الفريضة ما فيها نهي، الفريضة لا نهي عنها، ولكن فجميع الأحاديث التي وردت في الصلاة في هذه الأوقات موقوف عملها. أما حديث لا من صلى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا نسخه أو أوقف عمله حديث عقبة بن عامر الجهني، إذا صليت العصر تصلي وإذا صليت الفجر تصلي حتى تنظر الشمس تريد أن تطلع أو تريد أن تغرب أو واقفة لا تصلي حينئذ. نعم. باب الحدث في المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يقول البخاري رحمه الله باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس أحدكم صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يحدث أو ما لم يحدث أو يشتم ويلعن أو شيء من هذا، في رواية أو يؤذي أو يؤذي ونعم اللهم اغفر له اللهم أعلم. الله تقول الملائكة يعني ملائكة غير الملائكة اللي معه اللي يكتبون، هذه ملائكة الرحمة التي تنزل تستغفر لبني آدم، تستغفر لكل مسلم، يقول تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم وفقه إلى آخره، والملائكة مستجاب دعاءها. باب من يهان المساجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر بناء المسجد وقال إن الناس من المطر وإياك وإياك أن تحمر وتصفر وتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرون إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي انا صالح بن كيسان قال حدثنا نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقف الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه ابو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. يقول البخاري رحمه الله باب بنيان المسجد. باب بنيان المسجد. بنيان المسجد هل هو عمارة المسجد والصلوات فيه أم أنه بنيانه بالطين والحجارة؟ فيأتي التفصيل لهذا. حدثنا وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل. يقول أبو سعيد الخدري كان سقف الجريد سقف رسول الله المسجد مسجد الرسول من الجريد جريد النخل ومن الطرفة ومن كل شيء من كل مكان، أكن الناس ولا تحمل ولا تصفر. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد، وإذا وقع مطر وقع عليه ويسجد في المطر، كما ورد في الحديث الصحيحين أنه قال أريد ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين، أريد ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين. يقول فجاء رمضان وصار أول العشر الواحدة والعشرين ممطرت السماء، وصار الرسول يسجد في الماء والطين، فصارت هي أول رمضان صارت هي ليلة القدر، أول العشر أول العشر من العشرين أول العشرين من رمضان سجد في ماء وطين، لأنه ما في شيء كأنها حصر وجريد وطين قليل، فنزل المطر. نعم. قال وأمر ببناء المسجد. وأمر عمر ببناء المسجد. وأمر عمر ببناء المسجد. قال لكن الناس من المطر. قال لكن الناس عن المطر والشمس وغيرها. نعم. وإياك أن تحمر أو تصفر. يقول عمر وإياك أن تحمر أو تصفر، والرسول قال كذلك لا تحمر، لا يتنع على الناس زمان، سيأتي على الناس زمان يزخرفون المساجد ويعلون المنائر. ويعلون المنائر يزخرفون المساجد ويعلون المنائر. نعم. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يقول أنس رضي الله عنه يتباهون في بنيانها، يتباهون في بنيان فخرا ورياء وسمعة، ثم لا يعمرونها في الصلاة، لا يصلون فيها، لا يعمرها ولا يصلي فيها. نعم. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود. وقال ابن عباس لا يزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود مساجدها أو مصلياتها. زخرف المسلمون اليوم صاروا أعظم من اليهود والنصارى في الزخرفة وعلو المنائر والانفتان بها إلى آخره. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا من اللبن وسقفه الجريد. يقول ابن عمر كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مبنيا من اللبن وسقفه من الجريد من جريد النخل، وعضادته من كما ورد في الحديث أمس أن عضادته من الحجارة. نعم. وعمده خشب النخل. وعمده خشب النخل. ولم يزد فيه أبو بكر شيء وزاد عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه ما زاد، لأن المدة ما طالت رضي الله عنه وأرضاه. وقال إنه مات قهرا على الرسول عليه الصلاة والسلام وحزنا عليه سنتين وعشرة وستة أشهر، الشاهد إنه ما زاد أبو بكر شيء إطلاقا، ولكن زاد فيه عمر قليلا من اللبن وغيره، بناه على بناء الرسول من اللبن وغيره. جاء عثمان رضي الله عنه وجعله من الحجارة المنقوشة، جدرانه كلها من هنا ومن هنا كلها صارت حجارة، لما صار خليفة عثمان رضي الله عنه جعل زاد في المسجد زيادة كبيرة، حتى أن المنبر اللي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صار بالوسط، صار وسط المسجد، يعني لأنه زاد من جهة القبلة. عثمان رضي الله عنه زاد المسجد من جهة زيادة كبيرة وبنى جدرانه من الحجارة المنبوشة إلى آخره. والقصة القصة النورة اللي تمسك الحجارة. نعم. وسقفه بالساج اللي يسوي يقال انه من الألمنيوم او شيء من هذا. نعم. باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله تعالى: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار مخالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذان كرمة قال لابن عباس ولابنه علي: انطلق الى ابي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا فاذا وفي حائط يسلو فاخذ رداءه فاحتبى ثم انشا يحدثنا حتى اتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنه لبنه وعمار لبنتين لبنتين فراه النبي صلى الله عليه وسلم فينبض التراب عنه ويقول: ويه عمار تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. قال يقول عمار: نعوذ بالله من الفتن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب التعاون في بناء المسجد يعني تعاون المسلمون في بناء المسجد. فهذا يجيب شيء وهذا يجيب شيء وهذا يجيب شيء حتى يبنون مسجدهم. يقول رحمه الله: وقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. المشركين ما يعمروا المساجد ولا يعمر عندهم مساجد أيضا لأنهم لا يعترفون بها. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا الذي يعمر المساجد يعمرها بالصلوات يعمرها بالطين ثم يعمرها بالصلاة. يعمرها أولا بالعمارة الحجارة وبعدين يعمرها بالصلاة يصلي فيها. نعم. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذا قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. نعم. قال عكرمة قال لابن عباس ولابن علي: انطلق إلى أبي سعيد فاستمع عن ذلك. يقول عكرمة: قال لي ولابنه علي: اذهب علي بن عبد الله بن عباس اذهب إلى أبي سعيد الخدري فاسأله عن المساجد. يقول: فذهبنا إليه وإلى هو ما رام رداءه. يقول: فأخذ الرداء وتستر به وجعل رأسه ثم أخذ يحدثنا حتى أتى على المساجد فقال. نعم. وقال: كنا نحمل لبنة اللبنة وعمار اللبنة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نحمل لبنة اللبنة في بناء مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الفخار هذا اللي مشوي الغفير أو لبنة من الطين من طين المدينة. طين المدينة سبحان الله العظيم في العجين إذا مسك اللبنتين ما يمكن تنفك عن بعض إلا بعتلة، لازم تعرفها بعتلة. مطينة المدينة تعالى الله وتقدس مثل الغرق إذا مسكت اللبنتين ما يمكن تفكهما إلا بعتلة ما يمكن تفكهما إلا بعتلة. وأتينا بسعيد الخدري فقال: كنا نحمل لبنتين وعمار يحمل لبنتين. فمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فمسح عنه وقال. نعم. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قتله أهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان وهو مع علي رضي الله عنه ويقاتل مع علي وقتله الجيش اللي خرج مع معاوية من أهل الشام. نعم. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه. يقول الرسول عن عمار: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. لا شك أن معاوية ومن معه من البغاة على علي لأن المسلمين أجمعوا على أن علي هو الخليفة وبايعه أهل مكة وغيره من أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل العراق وجميع أهل الدنيا بايعوا علي خليفة. لكن معاوية رفض أن يبايع وجعل أهل الشام ثم قاتل علي أخيرا وقتل عمار من أهل الشام قتله أهل الشام وهو مع علي يقاتل. الشاهد تقتله الفئة الباغية. أخبر الرسول أن جيش الذي مع معاوية باغي لأنه قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن لما حدده الرسول لأنها فتنة، جيشين عراق وشام فتنة لا شك كبيرة بعد. الشاهد يقول أعوذ بالله من الفتنة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.